الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله ذي الجوه النير الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحبابي الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وقد قررنا وتحدثنا في الدرس الماضي عن أصل من أصول هذا الدين، ألا وهو الإيمان بالقدر. وتبين معنا أن الإيمان بالقدر يحتاج إلى قواعد لفهمه. علمنا أن الله تبارك وتعالى متصف بالعلم المطلق، ومتصف أيضا بالحكمة البالغة، ومتصف أيضا بالعدل التام. وبالتالي هذه من جملة القواعد التي نحتاجها في فهم المسائل التي ينبغي تحقيقها حتى يتحقق الإيمان بالقدر. وتبين معنا أن الإيمان بالقدر له مقتضيات، ومقتضياته مراتبه الأربعة. تبين معنا أن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وأيضا بالكتابة في اللوح المحفوظ. وتبين معنا الكتابة فيها الجانب الكوني والجانب الشرعي. الجانب الكوني واقع لا محالة وليس للمخلوقات فيه يد، أما الجانب الشرعي هو الذي كلفنا الله به سبحانه وتعالى، وهذا الذي نمتحن فيه والمكلفون مخيرون فيه. ثم تحدثنا بعد ذلك عن مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، فلا يعزب عن ربنا شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه عندما قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لن يقع شيء في كون الله إلا بعد أن يشاء الله، وبالتالي مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله، وليست مشيئة الله ستلبي طلب العباد. يعني إذا أراد الناس شيئا رب العالمين نفذه، هذا عجز في قدرته، وكأن هذا الأمر خارج عن يده، حاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله، أليس كذلك؟ وبالتالي لا يحصل شيء في كونه إلا بعد أن شاءه ربنا. وتبين معنا هنا أن المشيئة تسمى أيضا بالإرادة الكونية، وتتعلق بما يحب وما لا يحب. ليس بالضرورة أن كل شيء شاءه يحبه، ليس هذا ضروريا. يعني ليس كل شيء شاءه ربنا معنى ذلك يحبه، لا أذن في وقوعه. واضح ما معنى؟ فقد شاء الله إبليس وفرعون خلقهم، يعني شاء وجوده، وشاء وجود الخنزير والخمر والظلم والقتل والفجور والفساد والكفر، كما شاء أيضا الخير والبركات والإيمان والإحسان والأنبياء والمقدسات وغير ذلك. معنى ذلك أن الله شاء ذلك ووقع. ما شاء الله كان، كان أم لا؟ كان موجود. ما دام كان يعني شاءه رب العالمين، لأنه تعالى أن يكون في كونه ما لا يشاء، هي نفسها ما لا يريد، التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني. واضح ما معنى؟ الذي لا يريده الله بمشيئته الكونية وبإرادته الكونية لن يكون. الذي لم يرده رب العالمين في كونه لن يكون، هذا معنى وما لم يشأ لم يكن. واضح ما معنى؟ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء أحبه أو لم يحبه، أو لم يحبه سبحانه وتعالى. ثم قلنا هذا واقع لا محالة، لأنه ما شاء الله كان. وتبين معنى أن هناك فرقا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية تأتي بمعنى المحبة، بمعنى يريد الله بنا اليسر، يعني يحب لنا اليسر، لكن هل الكل يريد بنفسه اليسر؟ ليس بالضرورة. رب العالمين قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، بمعنى يترك هذا التشريع ويترك اليسر الذي أوحاه رب العالمين له ليبلغه أمته، إذا تركه واتبعنا في عاداتنا، في تقاليدنا، فيما سمي ما تشاء. واعلموا أن فيكم رسول، لو يطيعكم في كثير من الأمر، اسمع، لعنتم، يصيبكم اللعنة، يعني الشقاء والتعب والعثرات. من الذي يريد لنا اللعنة؟ اقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، البطانة الحاشية، من دونكم. ما معنى من دونكم؟ يعني من دون المؤمنين، يعني ليسوا منكم، من أهل الكفر والإلحاد والزيغ والفساد كما نرى في أزمنتنا. لا تتخذوا بطانة من دونكم، اسمع، لا يألونكم خبالة، يعني لا يقصرون في إفسادكم. أي ورب الكعبة، نرى هذا حتى في مقدسات الله تبارك وتعالى. لا يألونكم خبالة، اسمع، ودوا ما عنتم، يعني يودون عنتنا. ما معنى العنت؟ الشقاء، هكذا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولا يريدون لنا هذا، أليس كذلك؟ ودوا ما عنتم، اسمع، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني رب العالمين قوله الحق وقوله يقين، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث، يخبرنا عمن سوانا، لا، ونحن ما زلنا نحسن الظن. هذا لمن حاد على منهج الله وحاد على منهج القرآن، سيضل عن سواء السبيل. لأن هذا القرآن كما ذكر الله فيه نبأ من قبلنا، ذكر فيه نبأ من بعدنا. رب العالمين كما أخبرنا بالأمم السابقة، أخبرنا بمن سيكونون من أهل الجنة الذين تجري من تحتهم الأنهار. فهذا الكتاب الذي هو إمامنا فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الجد والفصل، ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره، يبحث عن الهدى في غيره، أضله الله. لأن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، تنضبط الأهواء، لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، كلما رددته لا يبلى، ميقدامش، دائما جديد، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لا يخلق على كثرة الرد، كلما رددته دائما جديد، تختم 60-70 ألف مرة دائما جديد، سبحان الملك، لا يخلق على كثرة الرد، لا تنتهي عجائبه، لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. مجي ذلك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وحتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله واضح، من النصيحة لله توحيد الله، النصيحة لكتاب الله ما نتحدث به، أن يكون إمامنا، قدوتنا، هادينا إلى الصراط السوي المستقيم، والكلام في ذلك يطول. النصيحة لرسول الله أن نلتزم سنته وأن نتبع هديه لنجتنب البدع والضلالات. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بذل النصيحة، الدين النصيحة، بذل الخير للناس خاصة أو عامة. هكذا ديننا بفضل الله، نقيا طاهرا ساميا، لأنه من عند الله تبارك وتعالى العلي الحكيم جل في علاه. وبالتالي أحبابنا الكرام، تحدثنا نحن عن الحديث بالحديث يذكر، نعود الآن إلى الإرادة، قلنا الشرعية تأتي بمعنى إيش؟ المحب، يحب الله لنا التوبة، يحب لنا الجنة، يحب لنا الخير، لكن الإنسان هو الذي يبغيها عوجا، أليس كذلك؟ وبالتالي هذا الأمر، الإرادة الشرعية، لا يتحتم وقوعها. ربنا يحب لنا ذلك، لكن الاختيار بأيدينا، واضح؟ ليس كالجانب الكوني، واقع لا محال. هذا الجانب رب العالمين سبحانه وتعالى كلفنا به، ولا يعني بالضرورة أنه سيقع، ربما يقع من قبل من التزم هدي الله واتبع منهج رسل الله، وربما من أعرض عنه لن يوقعه، أليس كذلك؟ وبالتالي هنا عندنا قاعدة جميلة يقول فيها أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء. نبدأ بالأولى، سهلها مما أخذناها الآن. يشاء ما لا يحب، مثال ذلك ها المعاصي والكفر وإبليس، شاءه لكن لا يحبه. ألم نقل أن المشيئة تتعلق بما يحب وما لا يحب؟ إذن شاء ما لا يحب، طيب، ويحب ما لا يشاء، ما معنى؟ ها نفس الكلام، توبة العاصين ولكنهم لا يتوبون. ها نحن ألم نقل لأن ما شاء الله كان؟ طيب، رب العالمين يحب لهم التوبة، هل سيجبرهم عليها؟ إذن يشاء، أو عفوا يحب ما لا يشاء، لأنه كلفهم به، هذا جانب شرعي ليس جانب كوني ليجبرهم عليها ليصبحوا على مذهب الجبرية، لا حاشاه سبحانه وتعالى، لا يجبر عباده على التوبة، لكن كلفهم بذلك وأعطاهم إيش؟ القدرة، أعطاهم الاستطاعة، أعطاهم المشيئة، ليس كذلك؟ وحتى أيضا الحديث بالحديث يذكر كفوائد أيضا في قوله تبارك تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإن كانت هذه في بيان أن الله تبارك تعالى أعطى لعباده المشيئة، أعطاهم المشيئة بمعنى كلفهم، فهم مستطيعون، ليسوا على قول الجبرية إيش؟ لا استطاعة ولا مشيئة ولا قدرة ولا شيء، وكالريشة في مهب الريح. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن. هذه الآية بيّنت لنا أن للإنسان مشيئة وقدرة واستطاعة، أليس كذلك؟ لكن كما نأخذ هذا الأمر من هذه الآية، أيضا هذه الآية يستدل بها الرويبض، يعني كما يقال الطبول الجوفاء، والطبل يسمع الدنيا لكن في داخله لا يوجد شيء، فارغ، يستدل بها على أن الإنسان حر يكفر يسلم، لأن الله عز وجل جعل له حرية الاعتقاد، ها؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أو كرب العالمين خيره، رب العالمين خلق العباد ليخيرهم، تريدون الكفر أو تريدون الإيمان، اختاروا يعني. نعم، هو أعطانا الاختيار، لكن هذه الآية ليست في معرض التخيير، إنما في معرض التهديد. أكمل الآية: إنا أعتدنا للظالمين، يعني الذين اختاروا الكفر، يعني إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا معنى رب العالمين أراده كونا، لكن أمرنا بدفعه شرعا ألا نختار الكفر. هو أعطانا مشيئة وأوجد الكفر وأوجد الإيمان، لكن ليست في معرض التخيير هنا. ماذا قال رب العالمين؟ فلا وربك لا، قال تبارك تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني أعطاك الاختيار، لكن عندما يقضي الله بأمر ليس لك حرية هنا، هنا تقول سمعنا وأطعنا. وبالتالي حرية المسلم تنتهي عندما تبدأ حدود الله، وتلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها. ربنا أعطاك الحرية، لكن عندما يقضي الله في أمر لا تقول أنا حر أفعله لا أفعله، مشاكلة. قضى الله في مالك، في وقتك، في بدنك، في كل أمور حياتك، قولك لا تقول أي شيء، أكلك وشربك لا تشرب ولا تأكل ما تريد، هناك أشياء حرمها الله، هناك أشياء أباحها الله، أليس كذلك؟ يعني لك فسحة ولك اختيار، لكن اختيارك هنا الذي أعطاكه ربك سبحانه وتعالى، أنت هنا باختيارك ومشيئتك أنت الذي تحجز نفسك عن فعل الحرام الذي نهاك الله عنه وهو أوجده لأجل الاختبار والامتحان، فألهمها فجورها وتقوى ونفس وما سواه، فألهمها فجورها وتقواها. اسمع الآن: قد أفلح من زكاها، أنت الآن تختار، وقد خاب من دساها، أنت الذي وضعتها ودسستها في الموبقات، وبالتالي هنا يكمل الامتحان. رب العالمين أوجد ذلك كونا كان في كونه، لكن أمرنا أن نلتزم بالأحكام الشرعية شرعا، لأنه يعني يحب لنا ذلك حتى يكون الفلاح والنجاح، أليس كذلك؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واضح الكلام؟ إذا صرنا نفهم ما معنى، وصرنا نفهم أيضا ضلالة القدرية من جهة وضلالة الجبرية من جهة. والرتبة الأخيرة قلنا إيش؟ الخلق، والله خلقكم وما تعملون، أليس كذلك؟ قل الله خالق كل شيء. لذلك رأينا ضلالة القدرية الأولى والثانية، سواء كانت أتباع معبد الجهني أو أتباع المعتزلة الذين نفوا علم الله، والآخرين جعلوا مشيئة الله مطلقة ويخلق أفعاله، وهنا يكمن الضلال. واضح؟ أما الجبرية قالوا أن الإنسان إيش؟ كالريشة في مهب الريح، لا مشيئة ولا قدرة ولا اختيار، يعني عكس المعتزلة الذين قالوا مشيئته مطلقة، يعني هؤلاء شرقوا والآخرين غربوا، هؤلاء طغوا في الإفراط، هؤلاء طغوا في التفريط، هؤلاء غلوا في الإفراط، هؤلاء غلوا في التفريط. واضح ما معنى؟ جعل الإنسان مشيئة مطلقة بمعنى خارج عن مشيئة الله، يعني ما شاءه سيقع، ما يصلح هذا، هذا طعن في مشيئة الله حاشاه سبحانه وتعالى. أما الآخرين لا يكفي أنهم جعلوا الإنسان لا مشيئة ولا قدرة، وأبطلوا الثواب والعقاب، وبالعكس هم نسبوا الظلم لله، يعني رب العالمين يجبره على القتل، يجبره على الزنا ثم يحاسبه، وبالتالي نسبوا الظلم لله، أبطلوا الثواب والعقاب لأنه لا يستحقه، ليس هو الذي فعل. أيضا ما دام لا يوجد لا ثواب ولا عقاب، لا جنة ولا نار، بطل كل شيء. هذا لمن أعجب بذكائه، كلاهما يعتمد العقل ويقدمه على النقل، معجبون بذكائه. هذوم لازم يتحاسبوا على كيش يسموا فيها الذكاء المفرط، ولا شو اسمه؟ الإفراط في التفكير. هذوما نفسهم الإفراط في التفكير. حتى إن الإمام الشافعي حقيقة الإمام الشافعي يقول أرى أن أهل الكلام يضربون بالجريد، يعني لأنهم يعني يعتمدون على إيش؟ النظريات الكلامية يعني. أي نعم، هذوما أفرطوا في التفكير فيعاقبون على الإفراط في التفكير. بعد ذلك المؤلف رحمه الله يقول يضل من يشاء فيخذله بعدله، لأن ربنا متصف قلنا بالعدل التام، هذه القواعد التي كنا نتحدث عنها، ليس كذلك؟ وإيجاده للشر والخير لحكمة بالغة من أجل أن يمتحن عباده ليميز الخبيث من الطيب، ليس كذلك؟ تأمل الآن، قال يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تأمل الآن هنا يا أحباب الكرام، المؤلف يتحدث عن الهداية والضلال، وينبغي أن نعلم يا أحبابنا الكرام أن هذا الأمر أولا وآخرا بيد الله، وينبغي أن نعلم أيضا أن هذا الأمر ليس عبثيا، يعني عندما نقرأ قول الله يضل من يشاء يهدي من يشاء ليس أمرا عبثيا أو اعتباطيا، يعني رب العالمين أراد أن يضل هؤلاء فأجبرهم على الضلال وهدى هؤلاء اختارهم يعني ونجاهم. ينبغي أن لا ننسب الظلم لله لأنه متصم بالعدل التام سبحانه وتعالى جل جلاله، وبالتالي ينبغي أن نتعرض هنا إلى الهداية ومراتبها، لنتعرف على الهداية ومراتبها حتى نعرف الحافظ بن أبي زيد القيرواني على أي نوع من الهداية يتحدث، لأن الهداية أنواع، لأن الهداية أنواع وهي أربعة كحال مراتب الإيمان بالقدر، لكن ليس نفس الأسماء يعني. واضح؟ الهداية على أربعة أقسام. القسم الأول يسمى بالهداية العامة، هداية إيش؟ العامة، وهي هداية كل مخلوق لما يصلحه في معاشه. واضح ما معنى الكلام؟ ما معنى هداية عامة؟ هداية كل مخلوق، مخلوقات الله لا تحصى ولا تعد، لا تستطيع تحصيها، أليس كذلك؟ هداية كل مخلوق لما يصلحه في معاشه، كيف يعيش؟ يعني مثلا أنت ترى نفسك تستطيع العيش تحت الماء، لست مخلوقا لذلك، بمعنى تعرف أن هذا لست مبرمجا لتعيش فيه، أو ليس من جملة الأمور التي تصلحك وتصلح لك. واضح ممان؟ الآن سنأتي إليها. أنا أردت فقط أن أبين ما معنى هداية كل مخلوق لما يصلحه في معاشه. يقول الحق تبارك وتعالى لبيان هذا القسم، كل قسم سنذكر الدليل عليه. واضح يا شباب؟ وهكذا نحن، هي المسائل العقدية، كل المسائل العقدية تحتاج إلى أدلة شرعية، لأنه ننطلق من منطلق ثابت، منطلق الأدلة الشرعية، منطلق الوحيين، مش الإعجاب بالفكر. واضح ما معنى؟ وسنرى تعثرات الجاهلين في كثير من المسائل، يعني سنرى ذلك. تأمل الآن. يقول الحق تبارك تعالى في بيان الهداية العام، قال تبارك تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر فهدى، تابع لمبحث القدر، ما شكله؟ قدر فهدى، يعني هدى كل مخلوق لما يصلحه. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل مخلوق هداه رب العالمين هداية عامة. هذه الهداية تسمى بالهداية العامة. شوف، هذه ليست خاصة بالذين يعقلون فقط كالبشر كالملائكة كالجن، لا، حتى المخلوقات التي لا تعقل. تأمل، شوف سبحان الملك جل جلاله، رأيتم البهائم؟ هي لا تعقل، الحيوانات لا تعقل. فلنضرب مثلا بالطيور المهاجرة. شفت الطيور المهاجرة؟ رأي تذهب من قارة إلى أخرى، تذهب من قارة إلى أخرى، اسمع، ولا تخطئ الطريق. من هداها؟ الله سبحانه جل في علاه. رأيتم نحن البشر الذين نعقل، الذين نعقل، صنعنا طائرات مستنبطة من الطائر، بالرغم أننا نعقل ونعرف الطريقة في الفضاء، وبالتالي نحتاج إلى ما يسمى بالملاحة الجوية والطرقات. كيف فعلنا ذلك؟ ابتكرنا جهاز يسمى بالجي بي اس، ها؟ ابتكرنا هذا الجهاز حتى لا يضل، بالرغم أنه يعقل، وذلك الطائر يمر على البحار والأنهار والجبال يابسة، يعني بر وبحر، ولا يعقل ولا يخطئ الطريق، يذهب كما يقال من هذه القارة إلى الأخرى، بالرغم أنه يستطيع أن يخرج ويتيه في طريقه، فيبقى يدور في الجانب البحري فقط، لا يجد اليابسة. مشاكل كثير من الطائرات تضيع في الطريق وفي الأخير تسقط في البحر، بالرغم أن الذي يقودونها يعقلون ويفهمون، أما ذلك الطائر ولا يعقل، يمشي بغريزته. هداه الله هداية عامة لا يخطئ الطريق. من هداه؟ ربنا سبحانه وتعالى. ترى النحلة، ربما كثير من الإخوة أو بعض الإخوة ربما يتعامل بالعسل أو يصنع العسل وغير ذلك ويأخذ بيوت النحل. هذه النحلة ألا تخرج عشرات الكيلومترات؟ تذهب يمنة ويسرة وتدخل في جبال وتنزل من هضاب، مش هكذا؟ لا، سهول وجبال وغابات، أنت تدخل غابة لا تخرج منها، مش هكذا ولا؟ هي انظر أين تذهب، ما تذهب عشرات الكيلومترات، اسمع، ثم تعود من حيث أتت. من الذي دلها الطريق؟ سبحانه وتعالى. ترى تلك الدابة، ابن الناقة أو ابن الضأن أو غير ذلك، يخرج من بطن أمه، ثم اسمع يذهب ليلتقم ثدي أمه من تحت حافرها. لماذا لم يذهب إلى جهة رقبتها مثلا؟ لماذا ذهب إلى تحت حافرها؟ من الذي دله؟ الله سبحانه وتعالى. تجد الولد الصغير، الطفل الصغير، ها، عندما يخرج من بطن أمه يبحث عن ثدي أمه من أجل أن يمص من الذي علمه؟ سبحانه. هذا تسمى هداية عامة. واضح ممان؟ أنت الآن كبرت وتعقل، أليس يوجد كثير من كما قال الخضروات لونها أخضر، لكن هناك أشياء أنت تعرف نفسك تأكلها، وهناك أشياء أنت لا تأكلها، تأكلها الدابة. لماذا لا تأكلها؟ يعني هداك الله لما يصلحك. مو المعدنوس كيما الحشيش، مو نفس الشيء ولا؟ والحريقة ومش عارف وش بيك، ما تأكلهاش يعني، مش هكا ولا؟ واضح ما معنى؟ هذا ما معنى أنت، يعني سبحان الله، رب العالمين جعل فيك أمرا تهتدي به، هذا تسمى هداية عامة. مش نتحدث الآن على معرفة طريق الإسلام من غيره، مش هذا، هذه هداية عامة، كل مخلوق هدي لما يصلح له، بدءا من الطفل الصغير إلى الدابة الصغيرة إلى الحيوانات إلى البهائم إلى الإنس إلى غيرهم. هداية عامة، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هتسمى هداية عامة. هذه الآية تتحدث عن أي هداية؟ هداية عامة، كل مخلوق لما يصلحه. واضح هذا؟ للعاقل ولغيره. واضح ما معنى يا شباب؟ مفهومة هذه حتى نمر لبعدها؟ مفهومة هذه. طيب تأمل الآن. القسم الثاني من أقسام الهداية أو النوع الثاني من أنواع الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. هداية إيش؟ الدلالة أو الدلالة والإرشاد. وهذه للأنبياء ولمن يحمل مشعل الأنبياء من بعدهم. ما هو شعار الأنبياء؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أليس كذلك؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المؤمنين. إذن الأنبياء كانوا دعاة إلى الله، يدلون الناس على ربهم ويدلون الناس إلى الصراط السوي المستقيم، يدلونهم ويرشدونهم. من الذي يحمل المشعل بعدهم؟ الدعاة وأهل العلم والمصلحون، أليس كذلك؟ يعني هذا النوع من الهداية هو للأنبياء ومن بعدهم للعلماء والدعاة والمصلحين، أليس كذلك؟ ماذا يفعل الأنبياء والذين يقتدون بالأنبياء؟ يدلون الناس ويرشدونهم إلى الطريق إلى الله، أليس كذلك؟ يرشدونهم ويبينون لهم الطريق إلى الله. لكن لا الأنبياء ولا من بعدهم مسؤولون عن إدخال الإيمان إلى قلوبهم، وإنما يرشدونهم فقط. فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم، ربنا يقول قل الحق من ربك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واضح ما معنى؟ ثم هؤلاء الرسل هم مبشرين ومنذرين. رب العالمين ماذا قال؟ رسلا مبشرين ومنذرين. وهذا جانب الترغيب والترهيب، وهذا أيضا أساليب الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما معنى مبشرين ومنذرين؟ يعني يبشرون أهل الإيمان بوعد الله ورضوانه إن استقاموا على منهج الإسلام وعلى الصراط السوي المستقيم. يبشرونهم بوعد الله لهم، أليس كذلك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، سيجعل لهم الرحمن ودا، كثير من البشريات، لهم البشرى في الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ ومنذرين يعني ينذرونهم عواقب ظلمهم الوخيمة في الدنيا قبل الآخرة إن كذبوا وصدوا وردوا وبقوا على جاهليتهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني نذير لكم، لما صعد على جبل الصفا، ليس كذلك؟ إني نذير يعني أنذركم إن بقيتم على ما أنتم عليه لا تلومون إلا أنفسكم، يعني إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن هؤلاء الرسل يبشرون وينذرون، يعني يبينون لهم وعد الله لأهل الإيمان ووعيده لأهل الكفر والفساد والإلحاد والأوثان، أليس كذلك؟ وبالتالي هم يرشدونهم الطريق ويبينون لهم أن هذا هو الطريق الموصل إلى الله، أليس كذلك؟ لكن لا الأنبياء ولا غيرهم مسؤولون عن إدخال الهداية إلى قلوب الناس. ماذا يقول الحق تبارك وتعالى؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما معنى لا تهدي هنا؟ لتبين، لترشد، لتدل الناس إلى صراط مستقيم. فرب العالمين ينسب هذه الهداية لنبيه ومن بعده لأهل العلم والدعاة، أليس كذلك؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى ترشد وتدل الناس إلى الصراط السوي المستقيم. واضح ما معنى؟ إذن الهداية الأولى ما اسمها؟ هداية العامة، دليلها الذي قدر فهدى. الهداية الثانية ما اسمها؟ هداية الدلالة والإرشاد، لمن تكون؟ للأنبياء ومن بعدهم من الدعاة والمصلحين. ما دليلها؟ قول الله تبارك وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس إلى الطريق إلى الله. واضح ما معنى؟ الهداية الثالثة أو النوع الثالث من أقسام الهداية، وهي هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدور للإيمان والإسلام. شرح ماذا؟ أو عفوا، هداية التوفيق والإلهام، يعني يوفقك ويلهمك الحق أليس كذلك؟ هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدور للإيمان والإسلام. وهذه ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، ليست بيد أحد إلا الله جل في علاه. واضح ما معنى الكلام؟ هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدور، من الذي بيده هذا؟ أن يشرح صدره للإيمان. آيات كثيرة رب العالمين يقول، أليس كذلك؟ إنك لا تهدي من أحببت فإن الله يهدي من يشاء. نعم، هذه من جملة الأدلة سنأتي عليها. تأمل الآن، قال تبارك تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إذن هذا النوع من الهدي وهذا النوع من الهداية بيد الخالق وحده لا شريك له. من الأدلة على ذلك أن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا معنى أن هذا النوع من الهداية بيد الله وحده، لا بيد الأنبياء ولا أحد من خلق الله. واضح ما معنى؟ تأمل الآن. ومن هنا يا أحبابنا الكرام سنأتي على هذا القسم من الهداية الآن، سنأتي على هذا القسم من الهداية، لكن قبل هذا الآن سنأتي على ربما ضلال الضالين الذين يبحثون عن تناقضات هي في الحقيقة في عقولهم. لأن هذا القرآن من عند عليم خبير يتصف بالكمال التام، لا وجه لأي عيب أو نقصان. قال تبارك تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. من سيكون غير الله؟ كل المخلوقات، ملائكة، إنس، جن، أي إن كان، يعني أليس كذلك؟ ولو كان من عند غير الله، اسمع، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يأتي إنسان يجهل بمعاني ومراتب الهداية ويقول هناك تناقض، هو في الحقيقة يتحدث عن عقله المتناقض، لأن عقله محدود ناقص، ما أوتي من العلم إلا قليلا، أليس كذلك؟ هو يتحدث عن الكمال والجلال وهو كلام الله صفة من صفاته، أليس كذلك؟ ويتحدث عن القرآن الذي لا يمكن أن تجد فيه أي عيب لأنه مبني على علم مطلق معصوم لا خطأ فيه، أليس كذلك؟ تأمل الآن، يقول لك هناك آية رب العالمين يثبت فيها الهداية لنبيه ويقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، والأخرى يقول لك إنك لا تهدي من أحببت، يعني هنا يثبت له الهداية وهنا ينفيها عنه. هو الخلل إيش؟ في عدم فهمه لأنواع الهداية. واضح ما معنى؟ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني رب العالمين يثبت لنبيه هداية، لكن أي هداية هنا؟ هداية الدلالة والإرشاد. أما التي نفاها الله عن نبيه وعن الكل، هداية ماذا؟ توفيق والإلهام. نجد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه الذي آواه والذي نصره والذي كان يمثل درعا له أمام المشركين ويمثل حصنا منيعا ويمثل السند الخارجي لنبينا محمد، كما أن أمنا خديجة السند الداخلي لنبينا محمد التي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها وهي أول من آمن على الإطلاق. لما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين جمع قرابته ودعاهم للإيمان. أما عمه أبو طالب وهو الذي آواه بعد أبيه وهو جد النبي، عبد المطلب هو الذي آواه أولا، ألم يجدك يتيما فآوى، آواه رب العالمين عند جده عبد المطلب سيد القوم. ثم لما مات أوصى بكفالته عند أحد أبنائه لأن أبا طالب يمثل العم الشقيق للنبي، النبي عنده عشرة أعمام منهم أشقاء ومنهم لأب، تفهمون ما معنى الكلام؟ عم من الأب يعني ليس من نفس الجدة، واضح؟ أما أبو طالب هو من نفس جد النبي وجدة النبي. شفت عبد الله؟ عندنا عبد الله وعندنا أبو طالب وعندنا الزبير، مش الزبير بن العوام، لا الزبير بن عبد المطلب، هؤلاء إخوة أشقاء من نفس الأبي والأم. أما أبو لهب والحارث والعباس وحمزة كلهم من أمهات أخرى، يعني واضح ممان؟ أما هؤلاء الثلاثة من نفس، يعني أقرب أعمام النبي هو أبو طالب، من أجل ذلك أوصى بكفالته. ألم يجدك يتيما فآوى، آواه عند جده ثم عند عمه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاش عند عمه، عمه ألا يعرفه حق المعرفة؟ هل سيكذبه؟ لا، يعلم علم اليقين أنه صادق أمين كما لقب قبل الرسالة والنبوة. نجي ذلك يقول له: امضي لما أمرت فلا أزال أحوطك وأمنعك. اسمع الآن، هذه مصيبة كثير ممن يمتنع عن اتباع الحق. راه يا أحباب الكرام من الأسباب التي منعت قريش، هذا من الدروس تستفيدونها من السيرة، هناك كثير من الأسباب منعت الكافرين من اتباع المرسلين. تجد حب الوجاهة والرياسة، أليس كذلك؟ ماذا قال نبي الله نوح يدعو ربه ويشكو؟ واتبعوا هؤلاء الذين لبثت فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، دعوتهم ليلا ونهارا سرا وعلانية كل الأساليب، وفي الأخير اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا أصحاب الأموال والأولاد والوجهات والرياسة. ومكروا، أي هؤلاء الرؤوس، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا أي لقومهم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. والناس تبع لأسيادهم إما في الحق أو في الباطل، تبع لأسيادهم، هؤلاء اتبعوا أسيادهم من أهل الكفر، أليس كذلك؟ وتجد أيضا، هذه من جملة أيضا الفوائد تستفيدونها في السيرة، أن صاحب الوجاهة له أثر كبير في كسب الأنصار. انظروا إلى الأعمدة الذين جاء بهم الصديق، كلهم مبشرين بالجنة وكلهم لهم فتوحات وانتصارات وغير وجهة التاريخ. الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، من؟ عثمان بن عفان، في حياته وصل الإسلام إلى بلادنا. الزبير بن العوام حواري رسول الله. سعد بن أبي وقاص الذي فداه النبي بأبيه وأمه، تصور. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء المسلمين الذين كانوا إيش؟ سباقين إلى الخير ومجاهدين بأنفسهم وأموالهم. يتصور صاحب الوجاهة له أثر كبير في كسب الأنصار. شوف أنت كم من قسيس له تبع عندما أسلم، أسلم أتباعه. كم من فنان عندما تاب، تاب أتباعه. كم من مجرم اتبعه أتباعه في الباطل. الناس تبع لأسيادها، هذه حقيقة، هذه ينبغي أن نفهمها، واضح؟ وبالتالي كما تستعمل في الباطل تستعمل أيضا في الحق، واضح يا شباب؟ إذن من الأسباب التي منعت قريش من اتباع الحق هو المحافظة على سيادتهم والمحافظة على باطلهم. مجتمع عبارة عن مستنقع من الرذائل، الخمر يدر عليهم مالا وفيرا، الزنا كذلك، الربا كذلك، بيع الأصنام، يعني عندما يوحدون الله من سيبيع الهبلات؟ يعني الهبلات المهبلة، مش هيك ولا؟ شكون باش يبيع الأصنام هذوما؟ يعني ما عادش في تباع، مش هيك ولا؟ لا، ينبغي أن نرد حتى نحافظ على اقتصادنا. ها؟ هكذا المجتمع الذي بني على باطل، يعني مش هيك ولا؟ وبالتالي هذا الشرك وهذه الجاهلية تدر عليهم أموالا وسيادة وغير ذلك، مش هيك ولا؟ وبالتالي هذا من جملة ما منعهم. ومر معكم بناء الكعبة، ألم تضيق عليهم النفقة في بناء الكعبة؟ ها؟ أغنياء أم لا؟ أحدهم واحد فقط يبني 1000 كعبة، لكن أجمعوا على أن لا يضعوا في بنائها كسبا حراما، وبالتالي كل واحد يجمع كسبه الحلال، درهم درهمين، دينار دينارين فقط، وبالتالي ما استطاعوا بناء الكعبة، بنوها على هذا التربيع وسميت الكعبة لتكعبها، تربيعها الذي ترونه اليوم. والباقي، الباقي جعلوا له هذا الحجر، شفت الكعبة؟ تمتد إلى بناء ويمتد إلى هذا الحجر. شفتوا هذا الحجر؟ هذا تابع للكعبة. يعني من صلى داخل هذا الحجر فهو يصلي داخل الكعبة، لا يحتاج إلى مفتاح. يعني مو قصي كان بيده المفتاح يفتح لمن شاء ويمنع من يشاء، الآن المفتاح عند بني شيبة، ما تحتاجش تقول لهم يجي حلولي باش ندخل. إذا صليت هناك صليت داخل الكعبة، يعني ذاقت عليهم النفق الحلال. كل مصالحهم مبنية على الباطل. أيضا من جملة الأشياء التي أعمتهم وأصمتهم العصبية الجاهلية، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، ما ألفنا، ما تعودنا، كما تسمع أنت اليوم في كل زمان، يعني ما ألفينا عليه أباء أو الناس يعملوا. زعما أنت باش تفهم خير من الناس، تصور أنت خير من الناس وكأنهم علماء، يعني كأنهم صحابة أو حواريين أو الله أعلم ما هم نوعه، أنت خير من الناس يعني. لا، ليس هذا ميزانا، يعني ليس هذا هو الميزان، لأن الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، هو العكس طلع الميزان، يعني مش هكذا ولا؟ وما آمن معه إلا قليل. رب العالمين مدح القلة وبين أن الكثرة دائما ليست على صواب، يعني ليس ميزان، وبالتالي لا نعتمد هذا الميزان، ليس ميزانا أصلا. يعني شوف أنت نبي الله نوح 950 سنة يدعو قومه وفي الأخير آمن معه إلا قليل، معنى ذلك مجتمعه على حق وهو ومن معه على باطل، يعني أهم قلة، يعني ليس ميزانا هذا. واضح يا شباب؟ يعني من جملة ذلك العصبية الجاهلية، قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. ها رب العالمين أبطل ذلك سبحانه وتعالى. زد على ذلك تأمل، عم النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن ذا مال، يعني من أجل ذلك النبي بدأ تجارته منذ صباه صلوات ربي وسلامه عليه حتى لا يثقل على عمه، لم يكن غنيا يعني، واضح ما؟ وبالتالي عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتن بالوجاهة والمال وغير ذلك، وإن كان نسبه يصل إلى خليل الله إبراهيم، وهكذا نسب النبي، أليس كذلك؟ تأمل، وكذلك أنبياء تبعث في نسب قومها، عمه نفس النسب، واضح ما؟ يعني صاحب وجاهة نعم، لكن لم يفتن بالمال، لكن فتن بالعصبية الجاهلية. يقول للنبي امضي لما أمرت فلا أزال أحوطك وأمنعك غير أني لا أجد نفسي تطاوعني على ترك ملة عبد المطلب. أنا سأمنعك سأحوطك لكن لا أستطيع أن أترك ما عليه دين الآباء والأجداد. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأن النبي يحفظ الجميل ولو مع الكفر ومع أهل الكفر والمشركين، يحفظ الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيع الجميل ولو كان هذا الجميل من عند كافر ومشرك صلوات ربي وسلامه عليه. سيأتي معكم أيضا في هذه الأحداث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه، وصلت من هذا؟ لم تصل. عام الحزن سنة العاشرة من حياة النبوة والرسالة، فارق النبي عمه ثم فارق خديجة، يعني السند الداخلي والسند الخارجي، تصور يعني. كان من جملة يعني يعني الفتن والبلاء والبلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء. النبي لما خرج إلى الطائف ليجد ظهرا، ما وجد ظهرا، ردوه، فما استطاع الدخول إلى مكة، دخل في جوار من؟ المطعم بن عدي مشرك، كما كان في جوار عمه يعني يحميه في حماية عمه، دخل في حماية المطعم بن عدي. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الجميل، يعني حماه يعني من بطش قريش. النبي صلى الله عليه وسلم في أول معركة فاصلة سميت بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فرق الله فيها بين أهل الكفر والإيمان وبين أهل الحق والباطل، وهي غزوة بدر، أول ملحمة مادية ومعنوية وسمي ما تشاء، أول لقاء مادي بين أهل الإيمان وأهل الشرك. هزم المشركون هزيمة منكرة، قتل 70 وأكثرهم من صناديد قريش، على رأسهم أبو جهل رأس الكفر، واضح ممان؟ هزم أو قتل 70 وأسر 70. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم له، يعني لعفوت عنهم من أجله، كان سألني علام وقال يعفو عنه وراني أعطيتهم. النبي لا ينسى الجميل عليه الصلاة ولو حتى من كافر، أيضا سعى في هداية عمه الذي قدم كل غال ونفيس من أجل أن يحمي ابن أخيه، وفعل ذلك عمه اسم عصبية ابن أخي ولا أحد يتعدى عليه. مش فعل ذلك نصرة لهذا الدين، نصرة للإسلام؟ لو فعل ذلك لكان مقامه عالم. لكن هنا ندرك مقامه من خلال قول الله، ومن هنا ندرك ما معنى الهداية، هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر للإيمان والإسلام. اسمع يا أحبابنا الكرام، ينبغي أن نصحح أيضا مفاهيمنا، وأن العاطفة لا تغير من أحكام الله شيئا. شفت العاطفة تتركها على جنب مع أحكام الله، لأن الله العليم الخبير يعلم ونحن لا نعلم، بالتالي العاطفة لا تغير شيئا. لأنه إيش؟ من جملة ضلالات بعض الذين ضلوا عن سواء السبيل، وصلوا إلى الإلحاد والكفر، ويناقشون الله في فعله، فيقولون كيف يهدي الله أبا سفيان الذي يحارب النبي سنين طويلة، وأسلم عام الفتح، يعني هو الذي قاد الجيوش في معركة أحد، في معركة الأحزاب، يقاتل النبي وأسلم، ورب العالمين هداه وأسلم، وأبو طالب يحمي النبي ولا يسلم. شوف شوف شوف الضلال، يعني يناقشون الله، يعني هذا يحارب النبي وربي هداه، وهذا نصر النبي ورب العالمين لم يهده. أي ناقش ترى، قل له كيف، علاش عملت هكا، ترى جرب. شوف شوف، هذا يؤدي إلى الإلحاد والكفر أصلا، يعني تناقش ربك فيه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم نحن علمنا أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن العبث، واضح، ومبني على علم مطلق وحكمة بالغة. فالله عليم حكيم سبحانه وتعالى، وأرحم بنا، مش بعاطفتك أنت، أرحم بنا من أمهاتنا. النبي مرة في صحيح البخاري رأى امرأة في السبي تبحث عن ابن لها رضيع. تصور أنت، سبحان الله، عندما ترى الحيوان، الأم تبحث عن حيوانها الصغير، يعني شوف كيف تصبح كالمجنون، فما بالك أنت أم تعقل. يعني ترون هذا، شوف أنت ترون مثلا البقرة تبحث عن ابنها، أو الخروف يبحث عن، أو الغزال في الغابة تبحث عن ابنها، كيف يجن جنونها، برغم أنها كما قال هائشة، يعني دابة، يعني لكن هداية عامة، سبحان الملك، رب العالمين جعل فيها الرحمة. شوف أنت أم الآن تبحث عن رضيع، يعني ماذا تفكر؟ ربما الله أعلم يتضور من الجوع، ربما سيموت من الجوع، ربما. تصور أنت الأم لما وجدته، هذه الأم والصحابة ينظرون والنبي كذلك، ألسقته إلى بطنها وأرضعته، فيقول النبي لأصحابه أترون هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا معاذ الله، يعني هذه تتصور أنت ستلقي ابنها في النار هذه؟ قالوا معاذ الله. قال الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. احنا صرنا حنينين كثير، يعني صرنا سنناقش الله بعاطفتنا، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أو يظلم عباده، حاشاه سبحانه وتعالى، كل أفعاله مبنية على العلم المطلق والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. تأمل الآن كما في صحيح الإمام بخاري وصحيح الإمام مسلم بألفاظ متنوعة، يأتي النبي في آخر لحظات حياته، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها يوم القيامة، قل لا إله إلا الله كلمة فقط، لأنه هو يعلم صدق النبي. وهذا أيضا في مسائل الإيمان، أن الصدق والاعتقاد سيأتي معنا أن وحده لا يكفي، وتبين معنا أن الربوبية حققها من؟ إبليس نفسه، بمعنى موقن معتقد، لكن لم يعمل بذلك، لم يخضع لأمر ربه، لم يستسلم، اللي هي العبودية، توحيد الألوهية لم يحققه. أيضا أبو طالب يوقن يقينا تاما جازما بأن ابن أخيه على حق وأنه رسول. لا، ليس هو فقط، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يوجد أحد يخطئ في أبنائه أو تعتقدهم اعتقادا جازما؟ اسمع، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من يقول لنا هذا؟ ربنا الذي يعلم السر وأخفى جل جلاله. وبالتالي الاعتقاد وحده، ها، وميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، هذا خلاها في خبر ميمونة، يعني واضح ما معنى الاعتقاد وحده لا يكفي. سيأتي معنا في مفهوم الإيمان، يعني عم النبي يعرف ويوقن بأن النبي هو نبي، يقول له امضي لما أمرت. شو معنى؟ يعني أنت قلت أن الله أمرني، امضي لما أمرت، طبق أمر ربك، لكن أنا لا أستطيع أن أترك ديني. شوف يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. كان عنده رأسين من الكفر، أبو جهل، هذه في كل محضر يحضر، الله يخرب بيته هالمجرم، في في في ما في قول معي في دار الندوة يخطوا كيفاش في يعملوا للنبي صلى الله عليه وسلم مد وجهه في هذا الاحتضار مد وجهه في غزوة بدر هو السبب يعني في هلاك قومه ومصيبة كل قوم أن يتبعوا آباء الجهالة هو الضلال هم اللي قدوم لحد فيهم يعني نسأل الله السلام والعافية تأمل يعني عموما كان عنده أبو جهل وهو ويذكراني ويقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب يعني تترك ملة عبد المطلب بعد هذا الجهد وبعد هذا العمر وكذا ففي رواية كما سمع مسلم أن أبا طالب أبى الإباء لا يتماشى مع الاستسلام والانقياد هذا ما فعله من إبليس أيضا في السجود إلى آدم والاستسلام لأمر ربه في رواية أبى وفي رواية يقول للنبي أبو طالب الآن يقول لولا أن تعيرني قريش يقولون حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك يعني لأفرحتك بها لولا أن تعيرني قريش يقولون حمله على ذلك الجزع يعني جاء في آخر حياته وأسلم مسكين يعني مسكين يعني أسلم والله خاف وأسلم يعني خاطر في آخر حياته وكقال أشهد أن لا إله إلا الله وخاف ها هو حب يحافظ على الكبرياء متاعه لا وحافظ على دين الآباء ومات على ملة عبد المطلب حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام وقال والله لا أستغفرن لك اسمع ما لم أنهى عنك النبي لا يتصرف من عندي نفسي وهو النبي فمن بالك نحن يعني إن أتبع إلا ما يوحى إلي هذا منهج المسلمين مش يتبعون ما يستحسنوه بعقولهم وبعاطفتهم إن أتبع إلا ما يوحى إلي هذا هو الأصل يعني مش هكذا لا هذا هو هذه من جملة ما نستفيده يعني من عدة أدلة من عدة مباحث يا أحباب واضح يا شباب شوف والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله في نبيه وفيه آيتان الأولى للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء رأيت أنت حرصت عليه أنت دللته على الطريق وقلنا هداية الدلالة والإرشاد بيد الأنبياء أما هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدور لست أنت الذي ستدخلها هي بيد الله ولها معيار صرنا نفهمه كيف مما سيأتي معنا الآن واضح أبى فاستغنوا واستغنى الله سبحانه وتعالى أليس كذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد أنت تستغني عن الله من ستجد يعني خلاص وكلت إلى ما توليته كما قال وكلت إلى الشيء الذي أردته سيأتي معنا ما زال الكلام أنزل الله في إنك لا تهدي من أحببت هنا ينفي الله هذا النوع من الهداية للأنبياء ولكل الخلق يا نبي الله تبارك تعالى أنت حرصت عليه وأردت منه أن يموت موحدا ومؤمنا لتشهد له يوم القيامة لينجو لكن هو أبى وقال لولا أن تعيرني قريش الكلام يعني واضح فأنزل الله في نبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأنزل الله حكمه في أبي طالب وما قاله النبي والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك ينزل الله تبارك تعالى في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى لمن؟ للمشركين وبالتالي هذا ما معنى لم ينفعه إيش؟ ما كان في صدره هو يوقن بأن النبي نبي لكن لم يشهد شهادة الحق ولم يخضع ولم يتبع النبي فلا ينفعه لا ينفعه لأن الإيمان ليس مجرد اعتقاد فقط إنما هو وحدة متلازمة له مفهوم سيأتي معنا في محله إن شاء الله تبارك وتعالى واضح يا شباب سيأتي معنا تأمل الآن ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وسيأتي معنا أيضا أن أبا طالب في الحقيقة لم يخرج صفر اليدين بل ستناله شفاعة النبي خاصة لكن ليس شفاعة تخرجه من النار لأن الله حرم الجنة على أهل الشرك والكفر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سأتي معنا من أنواع الشفاعات تقريبا يعني ثمانية مع الشفاعة الكبرى في الم... يعني في المحشر وشفاعة النبي للناس حتى يبدأ الحساب، هذا نوع. لكن عندنا من شفاعة النبي شفاعته لأهل الكبائر، شفاعته لمن استوت حسناته وسيئاته، شفاعته لأهل الجنة، منها شفاعة النبي لعم النبي الخاصة. من أين نستشف هذه؟ من حديث العباس، عم النبي يسأل عن أخيه أبي طالب، مو أعمام النبي هؤلاء، هذا آمن يعني أعمام النبي، لم يسلم منهم إلا العباس وحمزة فقط. واضح ما معنى؟ لا نتحدث أعمام الرجال يعني، واضح ما معنى الرجال يعني، لم يسلم منهم إلا حمزة والعباس، وحمزة كما أنه عمه أخوه من الرضاع، مر معكم هذا. طيب تأمل الآن، العباس ابن عبد المطلب، الحديث في صحيح الإمام مسلم، يسأل النبي يقول له ما أغنيت عن عمك؟ والله لقد كان يحوطك ويمنعك، يعني يحميك يعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فخفف عنه العذاب لكن لن يخرج من النار، لكن خفف عنه العذاب. ما معنى في ضحضاح من النار؟ رأيتم الماء الذي يبلغ الكعبين كما السبخة، ها الماء هكذا يعذب على هذا الأمر. سنرى أيضا كلام أهل العلم في هذا الأمر، لكن تعالوا بنا لننظر إلى أحاديث النبي الذي يتحدث فيها عن عمه، مقال في ضحضاح من النار، هو نفسه الذي جاء فيه حديث النبي أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وفي رواية أبو طالب، بمعنى سلط عليه العذاب إيش؟ طيب ماذا يقول الإمام السهيلي في الروض الأنف في السيرة يعني الحكمة من ذلك؟ يقول سلط عليه العذاب في جهة قدميه وليس أمرا سهلا، يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلام العافية. تأمل يعني، تأمل، شوف جمرتان هو في ضحضاح من النار يعني في جهة قدميه، ماذا يقول الإمام السهيلي؟ كلاما جميلا، قال لماذا سلط عليه العذاب هنا؟ قال لأنه كان بالكلية مع النبي لكن ثبت قدميه على ملة الجاهلية. شوف ما أجمل الكلام، ثبت قدميه على ملة الكفر وكان بالكلية يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فخفف عنه العذاب لكن سيبقى مخلد في النار والعياذ بالله، واضح؟ هذه شفاعة النبي الخاصة به. تأمل الآن، أبو طالب الآن يعلم الحق لكن أبى أن يستسلم وأن يستجيب، وبالتالي هذا النوع من الهداية ماذا سميناه؟ قلنا هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر للإسلام والإيمان. هذا يا أحباب الكرام وربنا العليم الحكيم الذي يعلم عباده، هذه النوع من الهداية بحسب ما يعلمه الله من قلوب عباده من إقبال واستسلام وسعيا في معرفة الحق، أو إدبار وإعراض وتول وإباء واستكبار. يقول الحق تبارك وتعالى وتأمل، إذا أردنا أن شوف، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أن تشتبه عليك قول الله تبارك وتعالى مثلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا الأمر ليس عبثيا، نرد ما اشتبه علينا إلى آيات محكمات، اقرأ قول الله تبارك وتعالى ونفهم هذه الآيات وغيرها، من يهدي الله فهو فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وغير ذلك، واضح؟ نفهمها هذه بقول الله تبارك وتعالى في سورة الليل، اسمع الآن، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اسمع، فسنيسره لليسرى، هذا معنى يهدي من يشاء، أنت قدمت، رب العالمين لا يبخل على عباده سبحانه وتعالى، سيسر لهم طريق اليسر، أليس كذلك؟ اسمع الآخر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ماذا ينتظر هذا؟ فسنيسره للعسرى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عندما يقول هنا يضل من يشاء فيخذله بعدله، لم يكن ظالما له، لأنك أنت أعرضت فأعرض الله عنك، أنت أبيت واستكبرت، الله الغني سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا ما معنى، أما أنت سعيت فرب العالمين ييسر لك سبل السلام، هذا ما معنى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إذا ليس أمرا عبثيا. وبالتالي هنا الإمام بن أبي زيد القيرواني عن أي هداية يتحدث هنا؟ عن أي هداية يتحدث هنا؟ قال يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، هذا ما معنى. وبالتالي رأيت هذا الذي ذكرناه حتى نصل إلى هذا القسم، حتى نصل إلى هذا القسم، فرب العالمين يوفقه بفضله، رب العالمين تفضل عليه لما رأى منه أنه يسعى للخير ويسعى للهداية فيسر الله له سبيل الهدى، أليس كذلك؟ شوف أنت قوم فرعون بالرغم أن استيقنتها أنفسهم لكن شلو جحدوا بها، خلاص الله الغني واستغنوا واستغنى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال ربنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الجزاء من جنس العمل، أنت الذي تكسب ما قدمت يداك، واضح ما معنى؟ فرب العالمين يهدي من يشاء لمن سعى للهداية ويضل من يشاء لمن رأى الله منه إعراضا واستكبارا وتولي وإعراض، واضح ما معنى؟ هذا ما معنى. النوع الأخير من أنواع الهداية هتعددوا لنا، الأولى ما اسمها؟ هداية العامة، الثانية توفيق والإرشاد، الثالثة هداية الثانية الدلالة والإرشاد، الثالثة التوفيق والإلهام وشرح الصدر للإيمان والإسلام، واضح ما معنى؟ يعني من الذي يشرح صدر الناس؟ الله، هذه بيده وحده. ألا يعلم الله عباده المعرضين والمتكبرين والذين يسعون للخير؟ هذا معنى، واضح يا شباب؟ تأمل الآن. النوع الرابع، النوع الرابع من أنواع الهداية هي الهداية إلى الجنة أو إلى النار. هداية، الهداية إما إلى صراط الجحيم أو إلى صراط الله تبارك وتعالى التي تؤدي إلى الجنة. اسمع ماذا يقول الحق تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، اسمع، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم، أي نوع من الهداية؟ هداية إلى النار والعياذ بالله، لمن استحقها سيهدى إليها، لن يضيع ولن يهرب ولن يفر، يعرف طريقه بما كسبت يداه. والأخرى الهداية إلى هداية أهل الجنة إلى الجنة. شوف يا أحباب الكرام، عندنا حديث جميل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: والذي نفسي بيدي إن أحدكم لا يعلم، يعني لا يعلم منزله في الجنة، يعني أدل إلى منزله في الجنة أدل منه بمنزله في الدنيا، يعني دلالته ويعرف الطريق في الجنة، يعرف طريق بيته أعلم من طريقه، من طريقه إلى بيته في الدنيا. اسمع ماذا يقول الحق تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله والذين قاتلوا في سبيل الله، بالقراءتين، سيهديهم ويصلح بالهم، اسمع، ويدخلوهم الجنة عرفها لهم يعرفونها، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية إلى الجنة والأخرى إلى النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم.